لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا الآن إلى فتواه قدس الله نفسه أن التصاوير حرام فعلها سواء كانت مجسمة أو منقوشة، لكنها تختص بذات الروح. أما المجسمة من غير ذات الروح والنقش من غير ذات الروح فهذا لا إشكال لا بأس فيه، هذا رأي الشريف خلاف الأقوال التي ذكرنا. نأتي الآن إلى تتمة البحث وهو مسألة الاقتناء. المقصود من الاقتناء والإنسان أنه يحتفظ بهذه الحاجة عنده، يقتنيها لا لأجل التكسب، وإنما يأخذ هذه الحاجة يحتفظ فيها في البيت، هذه من مقتنياته. هل اقتناءها بعد أن قلنا بناء على حرمة المجسم يعني على الفتوى، فهل هناك ملازمة بين حرمة صناعة هذا الشيء وحرمة الاقتناء؟ هل هناك ملازمة بين حرمة الصناعة ووجوب تكسيره، أو لا ملازمة بين الأمرين؟ احنا حقيقة الآن نريد نشوف وفاء الدليل بأي شيء، بتعبير آخر نبحث في قضايا الفقه نشوف الدليل يفي بأي مطلب. فهل هذا دليل الحرمة، حرمة الصناعة، حرمة التدسيم، نفس الدليل وافي بحرمة الاقتناء؟ لا، الدليل مو وافي. فإذا حرمنا التدسيم بدليل لابد أن نحرم الاقتناء بدليل آخر. فإذا لا يوجد دليل نرى أن الفعل أو أدلتنا هي ناظرة إلى حرمة التدسيم، أما الاقتناء مع عدم الدليل فنجري به البراءة. هل يجوز أن أقتني هذا أو لا بعد أن عدم الدليل اللفظي؟ أجري به الأصل العملي وهو البراءة من ذلك، لأنه شك في التكليف هل يحرم علي اقتناء أو لا، والشبهة البدوية التحريمية بالاتفاق نجري بها البراءة. كلامنا الآن ما راح يوصل للأصول العملية، وإنما الآن الجماعة كأنه استدلوا على حرمة الاقتناء ببعض الأدلة، بعضها نفس أدلة حرمة الوجود، والبعض لا، بأشياء سويناها أشبه بالأشياء الاعتبارية. خلينا نشوف منو اللي أثار الإشكال أولا وكيف استدل على ذلك، ثم المصنف راح يذكر مجموعة أدلة. كل هذه الأدلة للحرمة، حرمة الاقتناء، ثم بعدك يرجع هذه الأدلة كلها يبطلها. فعندنا مجموعة أدلة استدل بها البعض على حرمة الاقتناء. الآن قبل أن نجي، من القائل بذلك؟ يقول: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه، أما اللي جوزنا عمل الصور هذا ما يريد الإشكال به، صورة منقوشة لغير الحيواني ما يريد الإشكال إن هي حلال، كلام في الحرام، تدسيم الروحاني، نقش الروحاني هذا حرام، يجوز أقتني أو ما يجوز أقتني؟ فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي، المولى الأردبيلي، المقدس الأردبيلي، كلها بمعنى واحد، أحمد بن كذا الأردبيلي، متوفي سنة 993 للهجرة، وهو في المنارة الجنوبية. في العتبة العلوية. ماذا قال؟ يقول أن المستفاد من الأخبار الصحيحة هو قال وأقوال الأصحاب. هاي أقوال الأصحاب هتشفت خط جواها خفيف خلوه. ماذا استفاد؟ هو قال عدم حرمة إبقاء الصور، يعني إذا الصورة بقيها بعد أن تصنع مو حرام، مو حرام الإبقاء. وقرره الحاكي اللي هو حكى قوله مقنف المحكي اللي هو مفتاح الكرامة، وقرره الحاكي صاحب مفتاح الكرامة على هذه الاستفادة، قال نعم نستفيد من الأخبار الصحيحة وكلام الأصحاب على عدم الحرمة. هاي عبارة أقوال الأصحاب، الجماعة بعد أن اتبعوا هذا وغيره يقول هاي العبارة ما موجودة عند الأردبيلي، لفظة أقوال الأصحاب، هاي لفظة أقوال الأصحاب الأردبيلي ما قايلها. نعم الأردبيلي قايل الأخبار الصحيحة صحيح، لكن عطف أقوال الأصحاب ونجعل هو الأردبيلي قائل بها كتاب الإرشاد مالته ما ذاكر هيك شيء. هاي نقطة فنية فقط. نعم لا لا يقصد به لا أقوال الأصحاب يعني افتاء. وممن اعترف أيضا بعدم الدليل على الحرمة، يقول ماكو دليل على الحرمة، اللي هو المحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد. جامع المقاصد هو شرح لمن؟ إلى قواعد العلامة. ماذا قال؟ قال بعدم الحرمة مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة. يقول الدليل قائم على حرمة صناعتها فيجوز أن أقتنيها، ثم بعد ذلك يجوز لي أن أبيعها أيضا، ماكو مانع من بيعها، إنما الحرمة في صناعتها، وماكو ملازمة ما بين حرمة التصنيع وحرمة البيع. لاحظ مسألتنا احنا، ها مسألتين صارن. مسألة الأولى حرمة الاقتناء أو عدم الحرمة، مسألة الثانية حرمة البيع وعدم الحرمة. الاقتناء غير البيع، تتذكرون قضية الكلاب الحراسة؟ جزء واحد اقتنيها بس ما جوزنا بيعها بالكلاب الثلاثة غير كلب الصيد، لا تتذكرون واحد يقتنيها يصير إعارتها يصير قلنا، لكن بيعها فماكو ملازمة. كل ما يجوز أن أقتني فها مسألتين مو مسألة واحدة. هو الشيخ ذكرهن سوية. قال مفرعا على ذلك جامع المقاصد جواز بيع الصور المعمولة، يعني يفترض الصور المعمولة المحرمة مو الصور المعمولة الحلال، حتى يصير من مسألتنا الصور الحلال ماكو مانع. قال وعدم لحوقها صور المعمولة بآلات له التي هي يحرم صناعتها وبيعها، والقمار وأواني النقدين. أواني النقدين لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، فإذا واحد عنده قلاص ذهب ما يصير يستعمل يشرب بي، لكن يجوز يبيعه يجوز يبيع، يجوز يقتني يجوز يقتني. يقول هاي ما تلحق بهاي، طبعا بناء على هذا الرأي، أما الرأي آخر يجوز يحرم البيع. فمن عبارته وعدم لحوقها بآلات له والقمار وأواني يبدو هو مختار حرمة بيع أواني النقدين، هو مختار حرمة البيع، فما نظر بيع الصور بحرمة البيع، لأن إذا هو ما مختار القياس ما له معنى، القياس شيء على شيء مماثل. وصرح في حاشية الإرشاد يعني الأردبيلي بجواز النظر إليها، حرام واحد يصنع التمثال ورا ما صنعه، يجوز واحد يباوع عليه يقول يجوز واحد يباوع عليه، عدم حرمة النظر إليه. بس احنا عندنا مسألتين تداخلتا، مسألة الأولى الأصلية مالتنا هي حرمة الصناعة، حرمة العمل، هاي فرغنا منعتها حرام في المجسم والمنقوش للروحاني. الآن هذا الحرام اللي سويناه حرام، صار حرام، يجوز اقتناء واحد يشتري من السوق يخليه بالبيت، هاي المسألة الأولى. اثنين، يجوز بيعه بعد أن صنعه، معمل يصنع عنده عمال يصنعون، هو عنده معرض يبيع، ذول يسوون حرام هو يبيع، يجوز بيعهم. عنده مسألتين، مسألة المهمة هي الاقتناء. ذكر الآن مجموعة يعني ذكر الرأي أنه البعض يقول لا مانع من البيع. الشيخ المفيد في المقنعان إذا تشوفون كتابه موجود حرم البيع أصلا، حتى قال البيع حرام، وهذا هو نقل نص عبارته، لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها، شراءها وبيعها حرام. ففي المقنعة للشيخ المفيد بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به، لاحظوا معاملة الخمرة وصناعتها وبيعها، قال وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك، قال هذا حرام، وبيعه هذا وابتياعه حرام، انتهى موضع الحاجة. فإذا عرضية السيد الخوئي قدس الله نفسه في هذا المطلب في المكاسب حمل يعني لم يعني شيء، وحمل عنده مقبول أن التماثيل الوارد النهي عنها هو الشطرنج، وإذا قلنا التمثال هذا منهي عنه يعني مقصودهم الشطرنج. ليش؟ لأن الشطرنج أصلا هو به سبعة أنواع، قام يعطي كل نوع نوع، وذنه هنا عبارة عن مجسمات وتماثيل على شكل حيوان على شكل شاه ملك، وهذا الفعل حرام هو الشطرنج. فمن يقولون تماثيل يعني يقصدون الشطرنج، هذا عطف الشيخ الآن هنا، والتماثيل المجسمة والشطرنج. العطف عادة مبني على التغاير، من نعطف جاء عمرو وأبو بكر معناتها عمرو غير أبو بكر، العطف يدل على إلا أن تكون هناك قرينة على أن هذا هو الأصل بالعطف. ثانيا أنه الشطرنج يستعمل شطرنج، وهذا في الروايات موجود كثير، فنحمل التماثيل على الشطرنج مع أن التماثيل لها مصادق خارجية غير الشطرنج، هذا حمل بعيد، مو كلش القضية مقبولة. على كل حال احنا أخرناه حتى يعني هنا محل يجي، وعلى كل حال انتهى ما أفاد في المقنعة شيخ المفيد. وفي النهاية شيخ الطوسي تلميذة وعمل الأصنام والصلبان، أصنام وصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز. احنا ما رعدنا سابقا القمار، قلنا هي الآلة المبنية على المراهنة، في بعض الحالات يكون لعب بشيء مباح لكن اللعب يصير به مراهنة فيحرم. اللي تتذكرون الشيخ ذكر قضية مثل كرة سماها التوبة مع المراهنة، هذا لعب الصبيان بالجوز نوع من أنواع اللعب لكن في مراهنة، يعلن في مراهنة، هذا حرام. أما نفس الجوز بما هو جوز فهذا مخلوق الله تعالى. قال كلام وين شاهد؟ جعل التماثيل المجسمة والصور عملها والتجارة فيها هذا والتصرف فيها والتكسب بها محظورون، والتجارة والتصرف فيها، والتصرف لعله أيضا الاقتناء اللي تجيبها تحطها هنا تنقلها هنا، هذا كله نحو من أنحاء التصرف، انتهى. ونحو هذه العبارة ظاهر السرائر. فإذا إحنا أمام مجموعة من عظماء الفقهاء القدماء وهم أهل الاجتهاد والاستنباط قائلين بالحرمة، اللي هو الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن إدريس في السرائر، هؤلاء الثلاثة قائلون بحرمة التكسب، حرمة البيع. طبعا ما بين وما هو دليلهم، وإنما قضية فتوائية فقط. احتفاظ متح احتفاظ بها نعم. قلنا مسألة نعم يخالف غير، قلنا هنا مسألتين سأنا بينت، قلت هنا مسألتين الشيخ كلهن دخلهن. أنا إيش قلت؟ أنا إيش قلت على التبويب؟ قلت هي مسألتنا في الاقتناء، الشيخ ذكر ولا حرمة التكسب، فذني مسألتين الشيخ دمتشن باعتبار هو ما راح يناقش بالتكسب كثيرا، وراح يناقش أصلا على قضية الاقتناء حتى الأدلة اللي راح يذكرها أذكرها استطرادا. نجي الآن إلى الشيخ أفاد، قال أنه الإرشاد حاشة الإرشاد الأردبيلي زائد جامع المقاصد قالوا بعدم الحرمة. هؤلاء الأعاظم قالوا بالحرمة، حرمة التجارة. عبارة الشيخ في النهاية قال التصرف، والتصرف من جملة الاقتناء، وقال مثلها عبارة السرائر. فيبدو عندكم شيء الجماعة عندما حرموا الاقتناء، ما هو هذا الشيء الذي حرموا؟ الشيخ حاول الآن أن يوجد الأدلة على ذلك، على الحرمة، وانتصر الآن، منتصر يعني بيّن الأدلة بشكل اللي يفهم منعته حرام. ثم بعد أن يكمل لع سبع ثمان أدلة ذكر، يرجع هذه الأدلة كلها يناقشها ويبطلها. فما هي الآن أدلتنا لحرمة الاقتناء؟ ما هو الدليل على حرمة الاقتناء؟ قال ويمكن أن يستدل للحرمة، حرمة الاقتناء، بالأدلة التالية. الأول اللي هو عبر عنه مضافا، وهذا دليل. شنو هذا الدليل؟ يقول إن الظاهر، إيش نقرأ العبارة؟ إن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة. أنت بقول إن هذا المطلب إيش؟ أريد أن نعبره. هذا الشري يقول الشيخ الآن هنا، يقول الشارع المقدس حرم الصناعة، من مثل مثالا خرج عن دين الإسلام، فحرم صناعة التمثال. إيش نفتهم من هذا التحريم؟ نفتهم من عنده أن إيجاده بعد أن كان معدوما، إيجاد من مثل حرام. واحد الآن عنده طين يريد بهذا الطين يصنع طيرا، مثال الطير. الشارع يقول من مثل مثال خرج عن دين الإسلام. يعني شنو؟ يعني لا تصنع الطير. فصناعة الطير أمر مبغوض. بنفس الدليل صناعة الطير أمر مبغوض، فإذا صنع أوجد يقول المبغوضية باقية، سواء كان في إيجاده وإحداثه أو بقاء، فهو يبقى هذا التمثال مبغوض عند المولى. فأي فعل يصدر بعد ذلك فعل يكون مبغوض. الشيخ كأنه الجماعة هسه هو الشيخ، ما عندنا دليل آخر، هذا اللي قلناه في البداية، ما عندنا دليل آخر، وإنما نفس دليل حرمة الإيجاد يدل على حرمة البقاء. عندهم كلام الجماعة يقولون الإيجاد والوجود كلاهما بمعنى واحد، الإيجاد والوجود، لكن الاختلاف بالاعتبار. شنو الاختلاف بالاعتبار؟ شوي انتبهوا الآن. عندما يكون هناك عندي هذا الطين فيحرم علي إيجاد الطير، مثلا مثالا، فيحرم علي إيجاده، فإذا أوجدت تحقق الإيجاد مني بصناعته، وتحقق الوجود أيضا بلحاظ قبول الطين لهذا التشكل. فأنا ما عندي شيئين وإنما عندي شيء واحد، فالإيجاد ينسب لي والوجود ينسب إلى الطين، إلى الطير المصنوع من الطين. فكأن دليلنا بعد أن حرم الشارع الإيجاد لابد أن يحرم الوجود، مو شيئين، هذا نفس هذا. والشارع لا يقبل بالإيجاد، فلابد أن لا يقبل بالوجود، لأن الإيجاد لي أنا فاعل الطير، والوجود بالنسبة إلى الطين، إلى الطير المصنوع من الطين. فالآن بعد أن صار طيرا يبقى هذا محرم، لأن هو إيجاد ووجود شيء واحد. فالإيجاد والوجود أمران متغايران اعتبارا، متفقان حقيقة. نفس، التفتوا لي، نفس دليل الإيجاد والصناعة هو هذا الدليل يقتضي حرمة البقاء. شوفوا نص العبارة مالته، يقول إن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول. وجود المعمول، ايش قال؟ ابتداء يعني إحداثا، احنا نحدث إيجادا، ابتداء إحداثا إيجادا تكوينا، كل بمعنى واحد، واستدامة. واضح هذا المعنى؟ نفهم عبارته هسه وبعدين نناقش به ذني كلهن، لكن احنا نريد نقول هذا غير الأدلة السابقة، أن الشارع إذا حرم شيئا، حرم شيئا، هذا التحريم أن لا توجد، مثلا الآن الشارع افرض يقول لك لا تنجس المسجد، افرض تشعدنا حرمة تنجيس المسجد، هي قضية بالعكس طبعا، بس افرض تشعدنا فيعني شنو لا تنجس المسجد؟ يعني لا تحدث نجاسة في المسجد. فإذا واحد نجس المسجد يقول هاي عليه الحرمة، زين النجاسة باقية بالمسجد لازم يزيلها، لأن النهي مبني على حرمة الإيجاد ابتداء وبقاء حتى نقرب القضية. بقاء ابتداء لا تنجس، لا تحدث بالمسجد شيئا، فإذا أحدث تنجس المسجد يقول هاي بس هاي الحرام علي، أما البقاء أنا ما لي علاقة. يقول ما يصير. دليل آخر يقول نفس الدليل، الشارع عندما ينهى عن شيء ينهى عنه إحداثا إيجادا وينهى عنه بقاء. هذا دليل الجماعة، سنناقشه بعدين، الشيخ كله راح يناقشه، بس احنا خلي ندافع عنهم الآن. نقول هم شنو اللي يردوه؟ يردون هذا المعنى، أن لما كان إيجاد الشيء مبغوض عند الشارع ولذلك نهانا عنه، قال لنا لا تمثل مثالا لأنك تخرج عن دين الإسلام، وهذا جاء مثل المثال خرج عن دين الإسلام. إذن الشارع لا يريد استمرار هذا التمثال باعتبار أمر مبغوض، إذا كان صناعته مبغوضة فبقاء أيضا يكون مبغوض. فالنهي عن الإيجاد هو نفس النهي عن الوجود، لا تغاير بينهما إلا تغاير اعتباري. لا، نفس الدليل، إذا دليل ما عندنا نروح للاستصحاب، عندنا دليل الآن، هو نفس دليلنا وافي، هو اللي تقول دليلنا وافي بالحرمة على نحو الابتداء ونحو البقاء. ولذلك شوفوا ايش عبروا هم، قال الظاهر، شوفوا أن الظاهر من تحريم عمل الشيء، هم مطلقة كان مطلق النواهي، مبغوضية وجود المعمول، لو هذا خالف ارتكب المعصية ابتداء واستدامة، هذا واحد. احنا عدنا بيه حكي بس نتأخر الى ان هو يرجع يجاوب هنا، بس الأدلة، هذا الدليل الاول. الدليل الثاني، قال ما تقدم في صحيحة محمد ابن مسلم، شوفوا صحيحة ابن مسلم ماذا قال، طلعتها، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. هاي العبارة، عوفوا ذاك فإن ذكر الشمس عوفوا ذاك، بعد من عند هاي العبارة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. شوي انتبهوا لي، تارة السؤال يكون مجمل، شنو يكون مجمل؟ خلي نقدر الآن إحنا بالرواية ألفاظ، قال سألت أبا عبد الله عن تماثيل، شيل هاي تماثيل الشجر لضيفة، سألت أبا عبد الله عن التماثيل، اشوفهم من هاي العبارة ما هو المقدر في السؤال؟ تارة يسأل محمد ابن مسلم، يسأل عن صناعة التماثيل، فيقول سألت أبا عبد الله عن صناعة التماثيل، واضح. تارة يسأل عن التماثيل، يمكن أيضا أن يكون السؤال سألته عن بقاء التماثيل، لأن السؤال عن التفتولي، لأن السؤال عن الذات يحتمل السؤال عن إيجاد الذات ويحتمل السؤال عن بقاء الذات. من اللي نرجح هذا أو هذا؟ الآن من يجي واحد يسأل، سأله عن فعل من الأفعال، عن البيت، فأني سألك عن البيت يعني عن إيجاد بيت، أن نبني بيتا، أو نسأل عن بقاء هذا البيت؟ ما هو السؤال؟ عن الذات. سألت أبا عبد الله عن التماثيل، فيعني سأله عن صناعة التماثيل، فالإمام قال لا بأس، أو سأله عن بقاء التماثيل، فالإمام قال لا بأس ما لم يكن تمثال حيوان. فالسؤال عن الذات كما يحتمل السؤال عن إيجاد هذه الذات، يحتمل السؤال عن بقاء هذه الذات. خلينا نشوف شنو يقول هذا المستشكل. قال بناء، لاحظوا، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى، ما يعم البلوى، وهو الاقتناء، خلي أكمل، وأما نفس الإيجاد والصناعة فلا يناسب سؤال محمد ابن مسلم، وإنما يناسب ذلك عمل مختص بمن؟ بالنقاش. فشريد يقول هذا المانع، يقول محمد ابن مسلم إنما سأله عن التمثال الموجود. قال ما تقول به؟ إذا موجود هو، يعني شنو ما تقول به؟ يعني هل بعض ما يعم البلوى به وهو اقتناء يجوز أو ما يجوز؟ مو يريد يسأل عن أصل صناعة التمثال، هذا مو شغل محمد ابن مسلم. هذا النقاش يروح يسأل الإمام، يقول له أنا أنقش، يصير أنقش تمثال، فالإمام يجاوب. أما محمد ابن مسلم مر بالشارع، شاف الناس، شاف صناعات، يسأل عن سؤال يعني أقتني أو ما أقتني. فجاوب الإمام عليه السلام في روايتنا، قال لا بأس، يعني تقدير الرواية، لا بأس باقتنائه ما لم يكن شيئا من الحيوان، فالحيوان لا يجوز اقتناءه. تقريب الاستدلال بالرواية. شنو اللي شجعها كذا يقول؟ لأن السؤال عن عين، عن ذات، ما تقول سألته عن التمثال، هل صناعة التمثال يو اقتناء؟ راح يكون مجمل لا ندري. إذا راح يكون مجمل نحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة؟ القرينة يقول أن إذا كان السؤال عن إحداثه، عن إيجاده، هذا شغل النقاش، ومحمد بن مسلم مو نقاش، فما له علاقة بهذا السؤال، وإنما هو يسأل عن الأمر المبتلى عادة به بالتمثال. شنو اللي نبتلي به؟ إحنا قومون عبده مسلمين ذولا، شنو المبتلى به؟ ينقلوا أولاده، أهله، جيرانه، كذا، تزين البيت به، هذا الأمر المبتلى به. والآن تطبون إلى بعض العوائل عندهم تماثيل حاطيها منحوت، هذا في طرف مثلا الأرضية، طرف الكرسي، طرف القنفة، موجودة هاي الحالة. هاي الحالة لعلها في السابق قد كانت أكثر. في تلك الرواية يقول الأعاجم يعظمونه ونحن نمتهنه، في البسط اللي يجلس عليه الإمام عليه السلام، فموجود هذه الحالة. فيقول هذا السؤال مو سؤال عن إيجاد التماثيل، ما قل سألت أبا عبد الله عن صناعة التماثيل، وإنما هذا أمر ما يختص به محمد ابن مسلم. بس لا عندكم إشكال، هاي كلها عافن ينجن بعدين، بس عموما هو مطلب لا بأس به. ألا ترى، تأييد يعني، ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر سألته عن الخمر فأجاب بالحرمة قال حرام، أو سألته عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلمن إلى القضية المبتلات، إلى شربهما وما ينصرف إلى صناعتها. يعني أقول سألته عن الخمر يقول لي حرام. يعني شنو حرام؟ حرام تشرب، مو يعني حرام أن تصنع خمر. سؤال عن الذات، لكن مو ناظر إلى من؟ إلى إيجادها، وإنما ناظر إلى المفروغية عن وجودها، ثم أسأل عن الأمر المبتلى به. هكذا قال: انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما أو صناعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف مثل الخمر والعصير، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، فيمكن السؤال عن إيجادها. واحد بالبيت يسوي عصير، يسأل الإمام العصير ما يريد لثن، أي واحد يقدر يسوي عصير، فيسأل الإمام اللي يصير أسوي عصير؟ الإمام يقول له لا مانع، فهذا ممكن. أما بالنسبة إلى التمثال، ما حد من عندنا يعرف يصنع تمثال إلا أهل الفن. بخلاف صنعة التماثيل فإنه لا يقع من كل أحد. هكذا قالوا في حرمة الاقتناء بناء على هذه الرواية الشريفة. هم عندهم دليل. لاحظوا الفرق بين الأول والثاني شنو؟ الأول الدليل الأول يقول أنه الظاهر من الدليل هو هذا، أي دليل من يجينا في حرمة الإيجاد، يعني حرمة الإبقاء، حرمة الإيجاد حدوثا وبقاء، ما يحتاج بعد قرينة أخرى، هو نفسه الظاهر من الحرمة هو هذا. الثاني لا، يقول ظاهر رواية، عندنا رواية، وهاي الرواية المسؤول عنها هو مو المسؤول عنها وجود أو إيجاد التمثال، لا، المسؤول عنها هو الاقتناء، والإمام أقر قال ماكو مانع بشرط أن لا يكون روحاني، فإذا اقتناء الروحاني حرام. أي إيه بس مو منعتهم، يعني مو هذا دليل الشيخ، مو دليل الشيخ الأنصار الكفاء النهاية ولا المفيد ولا ابن إدريس، لا هم أفتوا دليلهم شنو بذهنهم. فالشيخ يقول يمكن أن يستدل الحرمة بهذه الأشياء اللي موجودة. اي لكن هم اهل فن، يعني هو اللي بذهنه لا يخلو من واحد من هذه الاشياء، كود يبينها بعد، هو متهم ليش ما بين؟ عاده هالشكل يصير. بس احنا قلنا ما نرجع عليهم، قلنا بس الان احنا نريد نفتهم ادلتهم، هو كل هذول يردهم هسه، انتظر الاول هم باشكال هوايه والثاني، بس احنا نريد نبين، لان بعض المطالب هو طريقه الاستدلال صحيحه، مع غض النظر هو أصاب أو ما أصاب، لكن طريقة الاستدلال تنفعنا. السؤال عن الذات فعلا مجمل، لكن هو يدعي قرينة، قرينة أنه مثل الصنم، هذا ما يسئل أي كان، هو يسئل النقاش، فهي قرينة صارفة عن أن المراد من الصناعة، من السؤال صناعة، من السؤال سؤال عن إيجاده، لأن هذا مو نقاش محمد المسلم. لو هو شغلت نقاش نقول إيه يعمل السيوف، فلان الكذا يعمل، كان يصنع السيوف متمامرة عندنا، فمبتلي بالجلد ومن الميتة ويجو كذا، هو شغلته هذا. الإمام قال اتخذ ثوبا للصلاة، تذكرون الرواية، الآن مو شغلته هذا. فمن يسأل محمد بن مسلم لعل يسأل عن قضية الاقتناء. مش مدري كنت شمك لا خم مدن بالنتيجة مدينة يعني. مع غض النظر، مع غض النظر يعني البيوت بيوت حجر يعني وبيها. ثم قلت لكم أن التماثيل مو لعله تمثال، وإنما جزء من الفن يعتبره، كان جزء من الفن. إيه وسا قلت لكم إيه إيش السؤال إجانا بسيط، أنا بس هيك يعني لغرض حتى نفهم دليلهم، مو المناقشة، نفهم دليلهم. يعني هو ايش قاعد يقول؟ مو انا، هو قاعد يقول ايش. وهذا اثنين ثلاثه قال وبما تقدم من الحصر، وين؟ في تحف العقول، في روايه تحف العقول ايش قال؟ قال انما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، ولا يكون منه وفيه ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح، يعني لا يكون من الفساد، إلى قوله يحرم جميع التقلب فيه اللي هو بوجوه الفساد كله محض، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته، إنما حرم الله الصناعة ومنها التصاوير، لأن حرام يجيء منها الفساد محضا، لأن هذه التصاوير هي محرمة تحريم محض، ويجيء منها الفساد محضا فيحرم، لأنه عبادة أو تشبه بالخالق، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة اللي هو يحرم جميع التقلبات فيه. ومن جملة التقلبات هو الاقتناء، فالاقتناء أحد مصاديق التقلب، والتقلب محرم، لأنه لماذا محرم التقلب؟ لأنه وجه من وجوه الفساد. ليش؟ لأنه وجه من وجوه الفساد، لأن صناعته فساد. هيك تصير القضية، واحد حرم الآخر. وبالنبوي اللي أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنه أمرني النبي صلى الله عليه وآله أن أفعل هذه الأشياء. يجي إن شاء الله تعالى تتبقى الكلام، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للدليل